وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش منه صاحب السؤال؟ أنا ما عرفت بعضه. يقول رجل مرضت زوجته فظن أن الجماع يؤثر عليها، ما أدري وش الباقي. من يعرف يقرأ كتابة الأخ؟ تأخذ ولا تقرأ؟ أقول يعني الفضول من حسن إسلام المرء ترك ما لا تأخذ إلا بحقه. ثلاثة كلكم عجزتوا تقرؤوا له؟ وين صاحب السؤال؟ أين صاحب السؤال؟ أنا قريت هذا، لكن اللي بعده ما شاء الله. خلاص ما دام موجود ما هم موجود. هات الورقة، هات الورقة، صبر نخلص من الورقة. بس إخواننا خلوه، لو يقيم الصلاة ما قرأتها. هات شو أي الآخر، هو المش العقبة في الآخر. هو الظاهر يقول انه مرضت زوجته فظن ان الجماع يؤثر عليها منذ كذا مدة، ثم ان الله شفيت من مرضها، فماذا يفعل؟ خلاص شفيت من مرضها، الحمد لله، احمد ربك. اي نعم جامع. لسه مريضة، تزوج غيرها. اي نعم نعم يا شيخ، تصوم. نعم، ها العدة ولا وش هذه؟ اي للأجرة، المحفارة للأجرة، ما عليها زكاة. سيارة للأجرة، ما عليها زكاة. اي معدات لكن للأجرة، معد إلى الأجرة، على أجرتها إذا جمعتها وحال عليها الحول في زكاة، أما هي ما عليها زكاة. أي حياك، إلا إذا كانت معدات عرضها للبيع ففي قيمتها. أي يدين على أناس، إن كان هؤلاء المدينون أغنياء ما يماطلون، في أي وقت يعطونك الدين فعليه زكاة، وإذا كانوا لا فقراء أو يماطلون فزكاة إذا قبضتها. أياك الله. ها الأموال إيش؟ أنت لا تجيب لي سيارة، سمع سيارة، لكن بعد الأموال وش المنقولة؟ إيه هذه الكلمة اللي يبغاها، الأموال المنقولة، يعني إيش سياراته؟ ها؟ لكن تستعمل ولا للتجارة؟ تستعمل، ما عليها زكاة، مثل المعدات التي سمعت. ها؟ وإيش؟ المسكن ما عليه زكاة، لكن لو كنت تؤجر مسكن على الأجرة، السيارة تؤجرها على الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا واستقرت في ملكك، يعني ما أنفقتها، ما عليها زكاة. يعني هو الكلام واحد، إيش الفقه هذا؟ أي نعم، سيارة يعني تشتغل عليها ما عليها زكاة، لكن أجرتها إذا حال عليها الحول واستقرت في ملكك ما أنفقتها، فإذا بلغ النصاب فعليه زكاة. ها؟ كيف؟ ممر بك الدرس، الله يخلف علينا. أي المال، أي مال، ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو خارج من الأرض. الذهب 200 مثقال، أي نعم، تذهب للصراف، أي نعم، أي تقول له يعني إذا كان عندك حلي أو عندك ذهب كم زكاة هذا؟ هو بالمثقال، أي نعم، أو بالقيراط يبين لك. مقدار زكاته. الفضة 100 درهم. إذا أنت على كل حال مخبر عن الله، لأن الجرام من المستحدثات، فأنت تذهب إلى الصراف هو يخبرك. هنا تكرر، يعني شوف غلف السؤال، تكرر العمرة في سفرة واحدة؟ أنت اعتمرت عن نفسك؟ أي، لكن سيعتمر عن نفسه ويعتمر عن متوفى في سفرة واحدة؟ أي، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو دائم السؤال يغلف حتى ولو فوت يوم في سفرة واحدة. أي في تنوي مثلا طالع من المدينة، أحرمت بعمرة عن نفسك، خلاص ما تخرج من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة، خروجك من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة مغبون فيه وغير مشروع. أي نعم، أي لو جيت من بلدك تطوف 7 أشواط يكفي، 7 أشواط نعم يكفي، تجي مرة ثانية إن شاء الله وقد اعتمرت عن نفسك تعتمر عن من تحب. لا، ما بلدكم من غيره. أنت سبق أخذت عمره ولا لا؟